ومسائل وتفريعات. آخر ما يتعلق بهذا النوع في المسألة 62 في قول ابن الصلاح من قبيل المرفوع ما قيل عند ذكر الصحابي رضي الله عنه يرفعه أو يبلغ به أو ينميه أو روايته، يعني عن أبي هريرة يرفعه مثلا أو يبلغ به، عن عمر يرفعه، عن ابن عمر ينميه، ثم يصب مثلا. هل هذا له حكم رفع أم لا؟ قال: قلت وكذا قوله يرويه أو رفعه أو مرفوعا أو يسنده وكذا قوله رواه. إذن كم كلمة الآن؟ في الأول 4 كلمات وفي الثاني 4 كلمات والقول التاسع رواه، معنى 9 كلمات. يجعل التابعي هذا، طب الضمير بيعود على من؟ الضمير يعود على الصحابة، معنى يقول: وروينا في أمال المحاملين من طريق ابن عيين عن ابن جدعان عن أبي نضر عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه رواه، قال قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله عز وجل: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين في كذباته الثلاث، حديث يعني في بيان هذه الثلاث. وروى أبو يعلى في مسنده من هذا الوجه، تحدثه هنا عن أبي سعيد رضي الله عنه رواه، ولم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوع، رواه يعني عن نبينا صلى الله عليه وسلم مرفوع، كذلك يرويه كذلك يبلغ به. من الذي قال رواه؟ أبو نضرة، وأبو نضرة هذا المنذر بن مالك بن قطعة العبدي العوفي العوقي بفتح المهملة وعنوان في المقام البصري، أبو نضرة، يقول ثقة من الثالثة. عرفت من الذي قال؟ من الذي قال هنا؟ رواه أبو نضرة التابع عن أبي سعيد، ومشهور أبو نضرة أصلا بالرواية عن أبي سعيد الخدري، معناه المنذر بن مالك بن قطعة، عرفناه العوقي ثقة البصري، يقول رواه عند ذكر الصحابي قال رواه، كذلك يرفعه كذلك يبلغه كذلك ينميه، يعني ينميه ايضا يرفعه، نما اليه كذا رفع لي كذا. بلى وابو نضره واصلا ابو نضره لا سياتي برضه التابع احيانا كلها اللي قبل التابع كل هذا التابع التابعين وسياتي برضه سيأتي معنا حكم إن شاء الله أنه مرسل مرفوع مرسل مرفوع طارق الله. طيب ورواه أبو يعلى في مسنده من هذا الوجه فقال عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فذكره. عرفنا هذه النقطة بتمر علينا كثيرا في أمثلة كثيرة، وأمثلة باقي ما ذكرنا مشهورة، يعني أمثلة القول يرفعه كثيرة مشهورة، أمثلة القول يبلغ به كثيرة مشهورة، ينميه كذلك، رواية كذلك، يرويه رفعه مرفوعا أو يسنده كذا، أمثلة كثيرة، يقول حضر ما هذا. في أقرى شنون ولا من السنة كذا، كنا مرة من السنة كذا. هذه أقوى. هذه أقوى. قال وأمثلة بعدين الاحتمال هل هو على سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو على سنة أبي بكر الصديق أو أهل العلم بالخلاف الموجود فيها، أن كان الراجح أن إذا هو أنه إذا أطلق من السنة كذا المراد به سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هنا ما في احتمال. طيب ونعرف السبب ليه وما هي الحكمة وما هو السبب من قول التابعي هذا القول وهذا الكلام، وأمثلة باقي ما ذكرنا مشهورة فلا نطيل بذكرها، ومن أغرب ذلك سقوط الصيغة مع الحكم بالرفع بالقرينة كالحديث الذي رويناه من طريق الأعمشي عن أبي ربيعة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احفظوا عني ولا تقولوا. ده الدرس يا خديجة. طيب يقول الأغرب من هذا، بارك الله فيكم، الأغرب إيه؟ أن سعيد بن المسيب مثلا يروي عن أبي هريرة يقول قال أبو هريرة، طب حدث الصلة وقال شكرا قال أبو هريرة عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو يرفع أو كذا، ما فيش لا يرفع ولا يروي ولا ينمي ولا شيء أبدا. هذا غريب ومعنية من المفهوم من وجود القرائن من هذا المفهوم. يقول عن أبي هريرة قال قال أقول شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى يا عبد الرحمن صوت الكامل بس طوال خليك معنى. قال ومن أغرب ذلك سقوط الصيغة مع الحكم بالرفع بالقرينة كالحديث الذي رويناه من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس. شو زي يعني هذا مرفوع يعني أيما عبد حج بعد به أهله ثم أعتق عليه حجة أخرى الحديث رواه ابن أبي شيبة من هذا الوجه. فزعم أبو الحسن بن القطاع أن ظاهر الرفع وأخذه من نهي ابن عباس رضي الله عنهما لهم عن إضافة القول إليه، فكأنه قال لهم لا تضيفوه إلي وأضيفوه إلى الشارع. شو إزاي؟ قال لكن يعكر عليه أن البخاري رواه من طريق الاستفر سعيد بن يحمد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم واسمعون وأسمعوني ما تقولون ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس قال ابن عباس فذكر الحديث. وما الذي يعني يعني يعكر في الحقيقة ماذا لنا أمر التعكير؟ خلينا نشوف كلام محمد طيب وظاهر هذا أنه إنما طلب منهم أن يعرضوا عليه قوله ليصححه لهم خشية أن يزيدوا فيه أو ينقصوا أو ينقصوا وما رأى ما فيش فيها أي تعكير. نفس الرواية دي اللي رواه البخاري متفقة مع الرواية التي ذكرها الحافظ بن حزم من قبل. ما فيش فيها أي تعارض. أيضا فيها حذف الصيغة. ومع ذلك هذا مرفوع. طيب ننتقل قال تنبيهان. أحدهما قد يقال ما الحكمة في عدول التابع عن قول الصحابي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. وهو التابع مش متذكر. هل يريد أن يقول سمعته؟ هل يريد أن يقول أن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم؟ أو يريد أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو يريد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما تشكك. فأنت بكلمة إيه؟ يرفع ينميه. وهذا من الحيرة وعدم المجازفة والورع. يقول ما الحكمة في عجول التابعين عن قول الصحابي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحوها إلى يرفعه وما ذكر معها. معك أصبح كما شكرا مش مستفيد انتقل سبع ثلاثين تنبيه. قال الحافظ المنذري يشبه أن يكون يشبه أقول كأن التابعي يشبه يعني كأن أن يكون التابعي مع تحققه بأن الصحابي رفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام شك في الصيغة بعينها. فلما لم يمكنه الجزم يمكنه الجزم من باب الورع ومن باب الاحتياط عدم الجزم والورع لا يجزم هذه معروفة إنما يتردد ويتوقف ويحتمل في الأمر حتى يبحث. يقول فلما لم يمكنه الجزم بما قاله له أتى يعني ما جزم كيف الصحابي قال للتابعي هل قال التابعي سمعت رسول الله او ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا ما قال التابعي باي صيغه باي صيغه اداء كلم بها الصحابي التابعي. قل طيب نرجع ثاني. يقول فلما لم يمكنه الجزم بما قاله له اتى بلفظ يدل على رفع الحديث عشان يكون له ممدوحه مش يضيق على نفس المطاف. وهذا الحكمه والعظم في هذا. والوقوع عند حد عند الحدود والاداء الامانه كما هي كما تعملها. تردد لا يجزم، جزم يجزم. قال قلت وانما ذكر الصحابي رضي الله عنه كالمثال، والا فهو جار في حق ايه اسمه بقى ها من بعده ولا طاقه. وهذا هو السؤال اللي انت بتسال فيه من قبل قليل، صح؟ جاء تفيدي ويتكلم عن الرضا، ويحتمل ان يكون من صنع ذلك او من صنع ذلك صنعه طلبا للتخفيف، هذه عله ثانيه، سبب اخر، وجه اخر، تخفيف مش قادر يعني مش نشيط، ان ياتي بالصيغ التي سمعها بالدقه وتحملها بالقلب، فاتى بكلمه ترفعه ويبلغه بها الميم مش مختصره. قال طلبا للتخفيف وايثارا للايه؟ الاختصار. واحتمل، شوفوا الاحتمال الثالث بقى، ايضا ان يكون شك في ثبوت ذلك، وهذا احتمال ضعيف ومردود. صلى الله عليه وسلم فلم يجزم بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، بل كن عنه تحرزا، وسياتي ان شاء الله تعالى في النوع 21 وما اجاب به المنذري ان تزعموا قول ابي قلابه الجرمي. عبد الله بن ايش؟ بن زيد الجرمي او بن يزيد الجرمي. لما روى عن انس رضي الله عنه قال من السنه اذا تزوج البكرة اقام عندها ايه؟ سبع. المراد عند التعدد، المراد عند ايه؟ التعدد. بيقول لك ما فيش معنى لزوجي واحده، ما يقول معروف عندي سبع ليه؟ ها؟ ده مساله التعدد. من السنه اذا تزوج البكر اقام عندها سبع. قال ابو قلابه لو شئت لقلت انسا رضي الله عنه رفعه الى النبي عليه الصلاه والسلام، فان معنى ذلك انني لو قلت رفعه لكنت صادقا بناء على الوادل بالمعنى، لكنه تحرز عن ذلك لان قوله من السنه انما يحكم له بالرفع لطريق النظري كما تقدم، وقوله رفعه نص في رفعه وليس للروح ان ينقل ما هو محتمل الى ما هو نص غير محتمل. ثانيا من التنبيهات ذكر المصنف ما اذا قال التابعي عن الصحابي رضي الله عنه يرفعه، ولم يذكر ما اذا قال الصحابي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام يرفعه. اذا نحن معنا الان تابع التابعي، اذا قال عند ذكر التابعي يرفعه، هذا مرسل مرفوع. معنى يا اخوان مرسل مرفوع، وكل مرسل من قسم الله، بس احنا عايزين نحدد اول ما نوعه. طيب اذا قال التابعي عند ذكر الصحابي يرفعه فهو مرفوع مسند. طيب اذا قال الصحابي عند ذكر النبي عليه الصلاه والسلام يرفعه، يريد حديثا قدسيا. اذا اعربنا صور مثلا الان سبقت معنا في الجاهليه السليمانيه ومن الاثنين، صح؟ تدرسناه من الاثنين. طيب يقول لنا بارك الله فيكم ثانيهما مرحبا الله يوفقك وأهلا وسهلا إن شاء الله خير. لا تتصلوا بهم مش انتم ضميان؟ تمام تقصروا مش لانكم ما وصلتوش بس لا تقصروا تقصروا يجوز ان تقصروا وتجمعوا الظهر مع العصر. الوقت انه في حكم السفر الان ما وصلت البلد، ما وصلت للقريه اللي انتم فيها، انتم عندما غادرتم القريه وخرجتم في الفضاء والخلاء يجوز لكم القصر، انتم ما زلتم في الخلاء الان تعتبرون. يعني فارقتم العمران والمساكن. بارك الله فيكم. يجوز الجمع الان. حكمك المسلم. السلام. وعليكم السلام. فأقول قال ثانيهما ذكر المصنف ما إذا قال التابعي عن الصحابي رضي الله عنه يرفعه ولم يذكر ما إذا قال الصحابي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام يرفعه وهو في حكم قوله عن الله عز وجل. ومثال الحديث الذي رواه الدارقطني عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه إن المؤمن عندي بمنزلة كل خير يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه. قال حديث الحسن رواته من أهل الصدق أخرجه البزار يعني لعل يعني معنى كلمة كلمة رواته من أهل الصدق. كل هؤلاء رواية جزء أن يقال بهم صدوق صدوق صدوق صدوق ذكر حديث حسن. قال أخرجه البزار في مسنده وهو من الأحاديث الإلهية معنى وقد الإلهية والقدسية المعنى وقد أفردها جمع بالجمع جمع بالجمع ما شاء الله عدد من العلماء بالجمع والتأليف والتسليم والله الموفق أو الله موفق ينفعك زي ما بنسمعها كثيرا الله موفق الفتح حتى الجهل بالنطق هذه مشكلة هو يبقى يتعلم انتهينا أي فضل يجوز الجهل مثلا يخرج عشان كلمة الله موجود ويقصد أن الله جل لا رزق من هذا الظالم له مثلا في هذا الموقف ويقصد أن موجود لابد له من هالشيء يعني أهم شيء السياق قل في أي سياق يعني مثلا واحد بظلم واحد يقول والله ربنا موجود يعني المقصود موجود سيفتخر هذا المقصود إنه ينصر المظلوم يعني ما له بس حدث حدث في حدث متقبل في كلام أفضل من استخدمش من ضرب إخبار أو أي شيء لا لا بأس إحنا كنا فين كنا ممكن في مسألة بس كان درس عن سورة السنة يجوز الإخبار من موضوع عن الإمام إيش تسمية ده إخبار الإمام الإخبار واسع أوسع من الصفات والصفات أوسع من الأسماء فتحنا درس في قواعد مسلمة والوجيز في أحكام اليوم يوم الخلافة وجمع كبير في المسجد أنصار السنة خطوة معه توحيد أنصار السنة بنسق لي معه بنسق لي معه أنا كنت متوقف على أيام المدرسة عن حمدي فترة بين السنة مثلا مراحل اللي كان كان يساعد من الشقة ألحوا عليه كثير فقلت لهم خلاص إن شاء الله الأسبوع ده أبدأ معكم فيحضر عدد كبير ومن خطبه يحتاج الى بناء اكثر من ذلك. من عقيده؟ انا عارف في صحيح قال مثلا في الشيخ المسلمين ولا؟ ولا شرح الشرف؟ شرح الشرف طبعا. طيب لا المغرب بعد المغرب. يعني درسين نوع درسين بعد المغرب بعد المغرب. طب النوع التاسع يا اخوه المرسل سنؤجله ان شاء الله الدرس المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك